لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الباب 16 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذه الآية التي يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها ذلك، وهي في سورة سبأ، وقبلها قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله، يطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هؤلاء الذين زعمتم أنهم أنداد، أنهم شركاء لله سبحانه تبارك وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهنا يذكر الله عز وجل 4 أشياء يقطع بها الشرك من أصوله. 4 أشياء: الأول أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين يدعونهم الأصنام، الأوثان، الجان، الملائكة، الإنسان، الحيوان، الشجر، البهائم، كل شيء يعبدونه من دون الله، هل يملك شيئا؟ جاء إلى هذه الدنيا ليس معه شيء. نرى الإنسان كان ملكا من الملوك، بداية حياته كان مولودا عاريا لا شيء معه، وإذا خرج من الدنيا خرج على هذا الشيء لا شيء معه، كما جاء ولا شيء معه خرج ولا شيء معه. كيف يزعم أنه يملك وملكه ليس ملكا حقيقيا؟ الملك لله والملك لله والغنى بالذات لله عز وجل، وكل ما سوى الله سبحانه فهو فقير بذاته، بأصل خلقته فقير، ولكن الله يغني باستخلافه في الأرض، يعطيه شيئا ليأخذه منه في يوم من الأيام ويصير إلى غيره، وهذا معنى الاستخلاف في الأرض، يكون لكم شيء أنتم خلفاء عليه ثم تتركونه ويخلفكم عليه من هم بعدكم. هذه الأولى، أن هؤلاء الشركاء لا يملكون ولا مقدار ذرة ولا مقدار نملة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكونها ملكا حقيقيا، بمعنى لا يقدرون أن يوجدوها حتى يقال بتاعتي أنا اللي خلقها وأنا اللي عاملها، لا يقدرون على ذلك ولا يدعي أحد منهم ذلك. هذه واحدة. الثانية، يقول الله عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك. يبقى ليس لهؤلاء الأنداد مشاركة، يملك حتى من السماء، يملك كوكب من الكواكب، يملك حتى من، ليس له مشاركة مع الله. الله يقضي أمره وينفذ في كل شيء ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. فإذا ملك الإنسان قطعة من الأرض لعله يبيعها بعد ذلك وتتحول إلى غيره، أما ملك مطلق دائم يكون له، لا، هو حيزول منها في يوم الأيام ويمشي ويموت وتنتقل إلى غيره. فهؤلاء لا يدعون أنهم يملكون ملكا حقيقيا في هذه الأشياء، لا في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، ما هماش شركاء ولا لهم جزء من السماء أو جزء من الأرض ترك لهم الله عز وجل ليكونوا شركاء فيها. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، هذه الثالثة، ما له، ليس لله عز وجل من هؤلاء ظهير، ربنا محتاج لحد. الظهير الإنسان الذي يكون في ظهري، اللي بيسندني، اللي بيقويني، اللي بيدافع عني، الله لا يحتاج إلى الإنسان، لا يحتاج إلى أحد أبدا. ما له منهم من ظهير، لا يحتاج إليه، الله هو الذي يدافع عن خلقه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما هؤلاء فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا. ثم يقول: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيخبر أن هؤلاء لا يملكون شيئا من أمور الدنيا فضلا عن أن يملكوا شيئا من أمر الآخرة. أن يملك الشفاعة، لا لا، لا يملك أحد من الشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه ورضي ذلك، كما سيأتي في الباب الذي يليه. ثم يقول سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. هذه قراءة الجمهور، فزع عن قلوبهم، ويقرأها يعقوب ويقرأها ابن عامر أيضا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي أزال الفزع عن قلوبهم، يبقى في فزع حدث في القلوب وأزاله الله عز وجل. يوضح ذلك حديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أي الفزع، ويقول لمن؟ يقول الملائكة تفزع، الملائكة تفزع، الله سبحانه وتبارك وتعالى يضرب لنا المثل بهؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيأتي عليهم وقت يفزعون، والله عز وجل يزيل هذا الفزع. فزع، أزيل الفزع عن قلوبهم، أزيل الخوف عن قلوبهم. إيه اللي حصل في ذلك؟ في الصحيح، أي في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لله سبحانه تبارك وتعالى، لقوله سبحانه. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي يخضعون، أو خضعانا، خضوعا لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا قضى، وجاء عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي. إذا، هذه صفة من صفات الله عز وجل، الله يتكلم، الله كلم من شاء من ملائكته، كلم من شاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، كلم موسى ونجاه موسى ورد عليه ربه سبحانه، وكلم النبي صلوات الله وسلامه عليه لما عرض به إلى السماء وفرض عليه 50 صلاة ثم خفف بخمس وقال له: هن خمس وهن خمسون، خففت عن عبادي وأتممت فريضتي، هن خمس وهن خمسون. فالله يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فتكلم الله عز وجل بالقرآن الكريم العظيم، هذا كلام الله، والكلام صفة من صفاته سبحانه. يقول: إذا تكلم الله، أي أمر الملائكة بما يريده من وحي، يؤمر مين؟ ينادي جبريل ويقول له: افعل كذا، انزل إلى الأرض، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، اعمل كذا، أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا حدث ذلك، الملائكة، باقي الملائكة لا تعرف ما الذي يحدثه، ولكن يسمعون صوتا عظيما جدا، يفزعون من هذا الصوت، يفزعون من هذا الصوت. يبقى هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة، يسمعون صوتا شديدا جدا كجر السلسلة على الصفوان. يبقى هنا هذا الذي يفزعهم، سمعوا صوتا عظيما رهيبا، فإذا بالملائكة تفزع وتخر ساجدة لله سبحانه، بل تصعق تنصعق الملائكة، يغشى عليها مما سمعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفذهم ذلك، أي يعمهم ذلك الفزع يعني، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا بالله عز وجل يذهب هذا الفزع عن قلوبهم، وتقوم الملائكة بعدما خافت وغشي عليها من شدة ما سمعوا من الخوف، ألا يكون أمر الساعة، ألا يكون أمر الموت، ولما حتيجي الساعة حيأمر الله عز وجل بموت كل الخلائق بما فيهم الملائكة، سيأمر ولا يبقى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أنا الملك، أنا الديان سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قامت الملائكة يسأل بعضهم بعضا، ماذا قال ربكم؟ يجيبهم جبريل يقول الحق، قال الحق، الله عز وجل قضى بالأمر الحق. فيخبر الملائكة ربنا قضى بكذا، والملائكة أهل سماء يخبرون من يليهم إيه اللي حصل، الله أمر بكذا، ويخبرون من يليهم ماذا حدث، الله أمر بكذا سبحانه تبارك وتعالى. هذا حتى إذا فزع عن قلوبكم. ثم يحدث بعد ذلك أن هذا الخبر يصل إلى السماء الدنيا، إلى ملائكة السماء الدنيا. هذه الحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله عليم حكيم. الله منعنا أن نسمع كلام الساحر، كلام الكاهن، كلام العراف، من يزعمون أنهم يعرفون الغيب، هم كذبون حين يقول نحن نعرف الغيب. لا، لم يطلع الغيب أحد إلا ما أطلع الله عز وجل عليه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، من شيء من علم الغيب أراده الله عز وجل أن يصل إلى خلقه. هنا لو أن الساحر والكاهن والعراف كل كلامهم كذب، كل الناس هتكذبهم، ما حدش هيسمع منهم شيئا لأنهم كذبون، يعرف منين الغيب، لا يعرف شيئا. ولكن أراد الله عز وجل أن يبتلي عباده، ابتلاء للعباد، فيقوم الكاهن أو الساحر أو العراف يتكلم بالكلمة اللي فيها صدق. جات منين هذه الكلمة الصدق؟ هنا في هذا الحديث اللي في صحيح البخاري يقول لنا يسمعها مسترق السمع، مسترق يعني الجان، يصعد بعضهم على بعض لغاية ما يصلون إلى السماء، يصلون إلى السماء. إذا الله عز وجل مكن الجن مما لم يمكن له الإنس، الإنس لا يقدرون أن يصلوا إلى السماء، الإنس غايتها يصل الكوكب زي القمر زي كذا، الأشياء اللي حوالين الأرض في المجموعة، أما السماء حتى الآن العلماء ما يعرفوش بعد السماء الدنيا عن الأرض قد إيه، هل هي الزرقة اللي نراها فوقنا هذه، وكم بعد هذه السماء عنا، لا يعرفون. هنا الجان يصلون ويسترقون السمع، فإذا بالله يشاء أن الخبر تنقله الملائكة، ملائكة السماء الدنيا يتكلمون، قضى الله بكذا، يخذها الشيطان ليلقيها للذي يليه، الذي يليه يلقيها الذي يليه. إذا أراد الله ألا تصل أرسل الشهاب عليهم شهابا حارقا فيحرق كل هؤلاء الشياطين ولا يصل الأمر إلى الأرض. فإذا أراد الله فتنة خلقه أرسل الشهاب فقتل بعضهم ووصل الخبر إلى أهل الأرض، يأخذ الشيطان الأرض اللي على الأرض ويذهب للساحر وللكاهن والعراف، يقره في أذنه ويعمل إيه معه، خبر صدق وجنبه 100 كذبة، يبقى يديله 100 خبر فيهم واحد صدق. شاء الله عز وجل أن يبتلي العباد ويفتن العباد بذلك. فإذا بالكاهن والعراف يقول حيحصل كذا في كذا وكذا وكذا، ما يحصلش، بعدين يحصل حاجة. هذه التي أراد الله عز وجل أن يبتلي عباد، يا ترى لما يلاقوا هذه حصلت هيفضلوا مكذبين الكاهن والعراف والساحر، ولا هيرجعوا في كلامهم ويصدقونهم؟ يبتلي الله عز وجل عباده، الابتلاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى. نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا ابتلاء. يجي المؤمنون بالرسل يقول هؤلاء كذبون ولا نصدق، حتى وإن صدقوا في خبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الشيء. فالمؤمن أبدا لا يذهب إليهم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه في القول ويخبره أن هؤلاء كذبون، يبقوا كذبون حتى لو صدقوا مرة. اللي يصدق مرة ويكذب 100 مرة هذا لا يسمى صادقا أبدا، يبقى هنا لا يؤخذ من كلامهم. أيضا المؤمن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاستماع إلى هؤلاء، فقال في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر. وأخبر في حديث آخر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة. من هذا الذي يقدر على ذلك؟ يصلي 40 يوم ولا تقبل منه الصلاة؟ من الذي يقدر أنه يكون كفر بأنه صدق الكاهن والعراف؟ لذلك المؤمن مستحيل يصدق هذا الكلام الذي يقوله هذا الكاهن أو العراف، حتى لو مرة من المرات صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لنا أو يخبرنا بهذا المعنى. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللي رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه من الأنصار فرمي بنجم عظيم، يعني هم قاعدين بالليل وفجأة شافوا نجم من السماء بيهوي. فيقول هنا: فاستنار، لما ألقي بهذا النجم حصل نور كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كنتم تقولون في مثل هذا النجم اللي يرمى من السماء الشاب هذا؟ كنت تقولوا إيه أيام الجاهلية؟ هذه النجوم مش حاجة عجيبة ولا غير، ما هو حتى الآن كل ليلة آلاف وملايين النيازك والشهب تقذف من السماء، إلا ليلة واحدة، هذه ليلة، ليلة القدر. لا تخيلوا أن وكالة ناسا الأمريكية عرفت هذا الشيء، عرفت بقى لها 10 سنوات تعرف في ليلة في السنة ما فيش ولا كوكب بيترمي فيها، بتراقب السماء طول السنة. ومش عايزين يقولوا للمسلمين عليها هذه تأخر المسلمين، دعهم لا يعرفون هذا، وهؤلاء يعرف بس تطلع منهم أخبار بأن ليلة من الليالي في هذه ليلة القدر، ليلة في رمضان لا يلقى فيها بشهاب من السماء، لأن الملائكة تنزل والشياطين تهرب، الشياطين تهرب إذا رأت الملائكة فلا يحتاجون إلى هذه الشهب. الغرض إن أهل الجاهلية كعادتهم في التخريف، إيه اللي بيحصل لما بتشوف نجم بيهوي من السماء؟ أقول كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت، رجل عظيم حيتولد، رجل عظيم حيموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. لا، النجوم لا ترمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد، كما أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب أم إيه الأمر؟ يقول الراوي الحديث: قلت للزهري، محمد بن شهاب الزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ كان أهل الجاهلية بيشعروا بكده النجوم يرمى بها؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. إذا قضى الله أمرا، يعني أمر بالشيء افعلوا كذا، ينادي جبريل افعل كذا، إذا بحملة العرش يسبحون حين يسمعون كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. يبقى الملائكة تسبح لغاية ما يوصل التسبيح للسماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، يسأل كل أهل سماء السماء لتلي التسبيح هذا كان من إيه، هم سبحوا من غير ما يعرفوا في إيه، سمعوا التسبيح فسبحوا. طيب بعد كده الأمر فيخبرونهم، وذكر الحديث الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمعة، يعني ما سمعوه تخطفه الجن وتنزل به إلى الأرض فيرمون، يرميهم الله عز وجل بالشهب الساقبة إذا أراد أن يحرق الجميع أحرقهم، يحرق بعضهم وينزل الخبر إلى الأرض كان ما يريده سبحانه. قال: فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يكذبون في الكلام فوق ما قالوه، فهذا ما يأخذه الكهنة والسحرة والعرافون، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.